الساق مصدر من السوق كقوله وإلى الله المصير. ألا صدق ولا صلى لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل يتمطى يتبختر في مشي، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء. وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم. أولى لك وعيد وتهديد، فأولى وعيد ثاني ثم كرر ذلك تأكيدا. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك أولى لك فأولى، فنزل القرآن بموافقة ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا توبيخ، ومعناه أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء، فهو كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في أبي جهل، ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عام. ألم يكن طفة من مني تمنى، النطفة النقطة، وتمنى من قولك أمن الرجل. ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله قل يحيى الذي أنشأها أول مرة، والعلقة الدم، لأن المني يصير في الرحم دما، فخلق فسوى، خلقه الله بشرا فسوى صورته أي أتقنها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذا تقدير واحتجاج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى، وفي رواية سبحانك اللهم بلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القيامة، فقال في قوله تعالى لا أقسم في الموضعين، قال لا زائدة. وسبق التنبيه أن هذا اللفظ أو التعبير معدول عنه، فلا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال صلة، كما ذكر هذا الزركشي في البرهان في علوم القرآن. ويبين هذا أنها صلة للتأكيد القراءة الأخرى، وهي قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة، والقراءتان تبين إحداهما الأخرى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، البنان الأصابع، وفي المعنى قولان، أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث، أي قادرين على أن نسوي أصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة. وما العلة في تخصيص الأصابع؟ قال وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. والآخر أنه تهديد في الدنيا، أي قادرين على أن نسوي أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل، وكلاهما محتمل وإن كان الأول هو الأقوى. وأما ما يذكره أصحاب الاكتشاف العلمي أو الإعجاز العلمي من أن الله ذكر هذا لأن الأصابع فيها البصمة ولا يتشابه فيها اثنان من الخلق، فإن هذا يستأنس به، لكن لا تحمل عليه الآية، فإن هذا مما يستأنس به ولكن لا تحمل عليه الآية. وأشد من هذا أن يأتي بعض من لا علم عنده بالتفسير وأصوله فيقول إن السلف لم يفهموا هذه الآية إلا في العصر الحديث لما جاءت البصمة وتبين لنا أن الأصابع لا يشبه بعضها بعضا، وهذا كلام غير سوي، بل المقصود كما ذكر السلف الأول هو داخل في هذا أنه إخبار بالقدرة على البعث، ومنه تسوية هذه الأصابع التي لا يشبه بعضها بعضا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى برق البصر، هذا إخبار عن يوم القيامة. وقيل عن حالة الموت قال وهذا خطأ، لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس، لأنه يبين هذا ما بعده من الآيات. فإذا برق البصر على قراءة نافع وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سياق الآيات يبين أن هذا ليس مراد به حالة الموت بل مراد به يوم القيامة. وأما قول إن القمر لا يخسف عند موت أحد فهو يشير بهذا إلى الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما الله عباده، إلى آخر الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، ذكر سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل يحرك شفتيه حتى لا ينسى، ثم ذكر سبب آخر وقال: وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك، يدرسه أي يراجعه ويقرأه مرة بعد مرة، والصحيح الأول لوروده في صحيح البخاري. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. قال: هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى، وهو مذهب أهل السنة، ثم رد على المعتزلة ومن أنكر وليته رحمه الله فعل هذا في سائر الصفات التي جاءت في القرآن، فهو قرر مسألة النظر تقريرا حسنا، وليته فعل هذا في بقية الصفات التي أولها، فإنه ما يقال في صفة يقال في بقية الصفات. ثم قال في قوله تعالى: وقيل من راق، هكذا لأن السكت لحفص فقط من القراء العشرة، ومن بقية القراء فلا يسكتون، فيقرأ هكذا: من راق، أي قال أهل المريض من يرقيه، أي عسى أن يشفيه الله، هذا القول الأول وهو الأقوى. وقيل أن الملائكة تقول: من يرقى بروحه، أي يصعد بها إلى السماء، والأول كما ذكر المصنف رحمه الله هو أشهر وأظهر، والثاني محتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الإنسان. ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام، وقيل هي بمعنى قد، والإنسان هنا جنس، والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق، وقيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، والحين الذي أتى عليه حين كان طويلا قبل أن ينفخ فيه الروح، وهذا ضعيف لوجهين. أحدهما قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، وهو هنا جنس باتفاق، إذ لا يصح هذا في آدم عليه السلام. والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، واحدها مشاج بفتح الميم والشين، وقيل مشج بوزن عدل. وقال الزمخشري: ليس أمشاج بجمع، وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار، ولذلك وقع صفة للمفرد. واختلف في معنى الاختلاط هنا، فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة، وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل، وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة، وقيل معناه ألوان وأطوار، أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة نبتليه أي نختبره، وهذه الجملة في موضع الحال، أي خلقناه مبتلين له، وقيل معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة فجعلناه سميعا بصيرا، هذا معطوف على خلقنا الإنسان، ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه. وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى، أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، وهذا تكلف بعيد. إنا هديناه السبيل، أي سبيل الخير والشر، ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين: شاكر وكفور، وهما حالان من الضمير في هدينا. والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما، ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد، أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر، والكل من عند الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المؤلف رحمه الله: ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد إلى آخره. يقول: يريد أن الهدى في قول هدينا يحتمل أن يكون بمعنى أرشدناه، فإن كان الإرشاد عنده بمعنى دللناه فهو بمعنى البيان، وهو المعنى الأول الذي ذكره المؤلف، وإن كان بمعنى دعوناه إليه فلا يصح، فإنه تعالى لا يدعو إلا إلى سبيل الحق وطريق الخير، وعلى هذا فالصواب أن الهدى بمعنى البيان، وهو المعنى الأول الذي قدمه المؤلف. وقوله: قل كل من عند الله، أي الهدى والضلال والكفر والإيمان، كل من عند الله أي بقدره ومشيئته، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. وقوله: وموهبة العقل الذي يميز به بينهما، لعله يريد أن العقل مما يميز به بين طريق الخير وطريق الشر، لا أنه يستقل بذلك، بل التمييز التام بين الطريقين إنما يكون بما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: سلاسلا، من قرأه بغير تنوين فهو الأصل، إذ هو لا ينصرف، لأنه جمع لا نظير له في الأحاد، ومن قرأ بالتنوين فله ثلاثة توجيهات: أحد أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل، والآخر أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف، والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر فقد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك. الأبرار جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح، حتى قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر من كأس ذكر في الصفات معنى الكأس، ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لاستداء الغاية. مزاجها كافورا، أي تمزج الخمر بالكافور، وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته، كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك عينا، بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور، وبدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال: يشربون خمرا خمرا خمرا خمر عين، وقيل هو مفعول بيشربون، وقيل منصوب بإضمار فعل يشرب بها. قال ابن عطية: الباء زائدة والمعنى يشربها، وهذا ضعيف، لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل، لأن العين المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر. عباد الله وصفهم بالعبودية في معنى التقريب والاختصاص، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يفجرون تفجيرا، أي يجرون حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم. وفي الأثر أن في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين، مستطيرا أي منتشرا شائعا، منه استطار الفجر ينتشر ضوءه، ويطعمون الطعام. نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم ليأكلوا جاء مسكين فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوا له وباتوا طاوين. والآية على هذا مدنية، لأن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة رضي الله عنه بالمدينة رضي الله عنها بالمدينة، وقيل هي مكية وليست في علي رضي الله عنه على حبه، الضمير للطعام يطعمونه مع حبه والحاجة إليه، فهو كقوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففي قوله على حبه تتميم، وهو من أدوات البيان، وقيل الضمير لله وقيل للطعام المفهوم من يطعمونه، والأول أرجح وأظهر، مسكينا ويتيما وأسيرا، قد ذكر مسكينا ويتيما. وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي طعام أجر، لأن في كل ذي كبد رطبة أجر، وقيل نسخ ذلك بالسيف. والآخر أنه الأسير المسلم وإذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية. والثالث أنه المملوك. والرابع أنه المسجون. والخامس أنه المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وهذا بعيد. والأول أرجح، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: أحسن إليه، إنما نطعمكم لوجه الله، عبارة عن الإخلاص لله، وذلك فسروا وأكدوا بقولهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشكر مصدر كالشكر، ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنة من قالوا في نفوسهم، فهو عبارة عن النية والقصد. يوما عبوسا، وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهنا أحدهما أن يصف اليوم بصفة ذلك، كقول نهاره صائم وليله قائم. وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسير الدم من عينيه مثل القطران. والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس قمطريرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه طويل وقيل شليل. ولقاهم نضرة وسرورا، النضرة التنعم، هذا في مقابلة عبوس الكافر. وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان، ومن أدوات البيان وهو نعم بما صبروا. ذكر في الحاشية والمنذر، أحسن الله إليكم. قال المحقق في جميع النسخ الخطية: هنا بياض بمقدار كلمة تقريبا، ولعله المناسب أن يكتب مكانه التجنيس. وانظر الباب العاشر من المقدمة الثانية للكتاب. قال المفسر رحمه الله: بما صبروا أي بصبرهم من الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم، حسب ما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقد ذكرنا الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، عبارة عن اعتدال هوائها، ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة طيء. والمعنى على هذا أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. ودانية عليهم ظلالها، معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم، لأن الشيء المظل إذا بعد فترى ظله. وإعراب دانية معطوف على متكئين. وقال الزمخشري: هو معطوف على الجملة التي قبلها، وهي لا يضون فيها شمسا ولا زمهريرا، لأن هذه جملة في حكم المفرد تقدير غير رائن فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية. ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، أي جامعين بين البعد يعني الحر والبرد وبين دلو الظلال. وقيل هو صفة لجنة عطفت بالواو، كقولك فلان عالم وصالح. وقيل هو معطوف عليها، أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. القطوف جمع قطف، وهو العنقود من النخل والعنب، وشبه ذلك. وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا، من قيام أو جلوس أو اضطجاع. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا، من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى لهم كما يريدون. وهذه الجملة في موضع الحال من دانية، أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. بآنية هي جمع إناء ووزنها أفعلة، وقد ذكرنا الأكواب في الواقع. قوارير، القوارير هي الزجاج، فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة، فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة، وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها، وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها. ومن قرأ قوارير بغير تنوين فهو على الأصل ومن نونه فعل ما ذكرنا فيه سلاسلا قدروا تقديرا، هذه صفة للقوارير والمعنى قدروا على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون من الشرب. قال مجاهد هي لا تفيض ولا تغيض، وقيل قدروها على حسب ما يشتهون، والضمير الفاعل في قدروا يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها. مزاجها زنجبيلا هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا، سلسبيلا معناه أنه سلس منقاد الجرية، وقيل سهل الانحدار في الحلق يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد، وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسية، وقيل سل فعل أمر وسبيلا مفعول به وهذا في غاية الضعف. ولدان مخلد ذكر في الواقع، لؤلؤا منثورا شبه باللؤلؤ في الحسن والبياض وبالمنثور منه في كثرته وانتشار في القصور. وإذا رأيت ثم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، وثم ظرف مكان، وقال فرغ تقدير. وإذا رأيت ما ثم ثم مفعولة ثم حذفت قال الزمخشري هذا خطأ لأن ثم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة. وملكا كبيرا يعني كثرة ما أعطاهم الله، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالهما وحسب ما ورد في الحديث. وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم، فهم بذلك كالملوك. عاليهم عاليهم بسكون الياء مبتدأ خبر ثياب سندس أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس، وقرئ بالنصب على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسيح أو في حسب حسبتهم. وقال ابن عطية العامل في لقاهم أو جزاهم، وقال أيضا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم. وقد ذكرنا معنى سندس والاستبرق، وقل خضر بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب، واستبرق بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس، وحل وزن وفعل ومعناه جعل لهم حلي. أساور من فضة ذكرنا لا ساور في الكافي، فإن كذا كيف قال هنا ساور من فضة وفي موضع آخر ساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فلعل الذهب للمقربين والفضة لأصحاب اليمين. ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب مع شرابا طهورا ليس بنجس كخمر الدنيا، وقيل معناه أنه لم تعصروا الأقدام، وقيل معناه لا يصير بولا. إن هذا كان لكم جزاء يقال لهم هذا يقول الله تعالى أو الملائكة آثما أو كفورا، أو هنا للتنويع في المعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا كافرا، وقيل بمعنى الواو أي جامع للوصفين لأن هذه حالة الكفار. وروي أن لا تنزلت في أبي جهل، وقيل إن الآثم عتبة بن ربيعة والكفور الوليد بن مغيرة، والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصة. بكرة وأصيلا هذا أمر بذكر الله في كل وقت، وقيل هو إشارة إلى الصلوات الخمس، والبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء. إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا، والإشارة إلى الكفار والإشارة إلى الكفار. واليوم الثقيل يوم القيامة وصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته. وشددنا أسرهم الأسر الخلقة، وقيل المفاصل والأوصال، وقيل القوة. بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وبدلنا منهم غيرهم، وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم على تديد. إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآيات أو السورة أو الشريعات بجملتها، فمن شاء تحضيض وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله، والظالمين مصرون فعل مضغن تقدير ويعذب الظالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الإنسان، فقال في قوله تعالى هل أتى على الإنسان، ذكر الخلاف هل المراد القول الأول أن المراد الجنس أي جنس الإنسان، وقيل الإنسان هنا آدم، والراجح القول الأول، وأما القول الثاني فضعفه المصنف لوجهين. ثم قال في قوله تعالى إن هديناه السبيل، بين شيخنا الوراق حفظ الله في المعنى الراجح في هذا، قال فإن كان الإرشاد عنده بمعنى دللناه فهو بمعنى البيان، وهو المعنى الأول ذكر المصنف، وإن كان بمعنى دعونا فلا يصح، فإن كان بمعنى البيان فيصح، وأما بمعنى أن الله دعا فلا يصح، فإن الله تعالى لا يدعو إلى سبيل، لا يدعو إلا إلى سبيل الحق وطريق الخير، إلى آخر ما ذكره الشيخ حفظه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سلاسل سلاسل وأغلالا، سلاسلا بالتنوين، ما وجه هذا التنوين؟ لأن سلاسل على وزن فعال فهي ممنوعة من الصرف. قال من قرأ بالتنوين فله ثلاث توجيهات، الأول أنه على لغة بعض العرب يصرفون ما لا ينصرف، وهذا أوجه هذه التوجيهات، فإنك إذا وجدت شيئا مصروفا وليس هناك علة للصرف فيكون هذا على لغة بعض العرب. والقول الثاني أن النون بدل من حرف الإطلاق، هذا محتمل، والثالث أقلها احتمال أنه يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر وقد عود لسانه صرف ما لا ينصرف، هذا ضعيف. بل أقوى هذه التوجيهات القول الأول أنه على لغة بعض العرب الذين يصرفون ما لا ينصرف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويطعمون الطعام إلى آخره، نزلت هذه الآية وما بعدها في علي إلى آخر هذه القصة التي ذكرها. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذين هم أئمة هذا الشأن وحكامه، ذكر هذا في منهاج السنة النبوية. ثم قال في قوله تعالى مسكينا ويتيما وأسيرا، ذكر أما المسكين واليتيم فسبق، وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أرجحها الأول أن الأسير المراد به الأسير الكافر بين المسلمين، ورجحه المصنف واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول أحسن إليه. ثم قال في قوله تعالى يوما عبوسا قطريرا، قال وصف اليوم بالعبوس، وصف اليوم بالعبوس مجاز، فكيف يوصف اليوم بالعبوس يوم عبوس واليوم لا يعبس وإنما يعبس أصحابه؟ قال على وجهين، وجهه بتوجيه الأول أنه يصف اليوم بصفة أهل قولهم نهاره صائم وليله قائم، وهذا توجيه قوي. والثاني أن يشبه في شدته بالأسد العبوس، والأول هو الأقوى والثاني محتمل. ثم قال في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، قال هذا في مقابلة عبوس الكافر، وقول فوقاهم ولقاهم من أدوات البيان وهو ثم بياض هنا، واختار المحقق أن يكون التجنيس، والتجنيس كما سبق هو الاشتراك في بعض الحروف وهو صواب، وكذلك لأن فوقاهم ولقاهم تشترك الكلمتان بالقاف والألف والهاء والميم والواو، وقاهم لقاهم، وإنما تختلفان بزيادة اللام في لقاهم ولقاهم، زيادة اللام في لقاهم وزيادة الواو في وقاهم، لأن ولقاهم هذه واو العطف وليس من أصل الكلمة، فهذا يكون تجنيس. ثم قال المصنف رحمه الله وفي طبعة دار الضياء قالوا وقوله فوقاهم ولقاهم من أدوات البيان، ثم وضعوا نقطة ولم يكملوا الصواب ما ذكر المصنف هنا. ثم قال المصنف في قوله تعالى قوارير من فضة، أورد إشكالا، قال فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة، فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها، وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه الشبه، والأول هو الأقوى وهو الذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أساور من فضة، كذلك أورد إشكالا، فإن قيل كيف قال أساور من فضة وفي موضع آخر في قال أساور من ذهب، فالجواب أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة، فمنهم من يكون من فضة ومنهم من يكون من ذهب، والجواب الآخر قد يحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا، فعنده الأساور من هذا من هذه ومن هذه. ثم قال في قوله تعالى وشددنا أسرهم، ذكر ثلاثة أقوال في الأسر، الأول أنه الخلقة، والثاني قيل المفاصل والأوصال، والثالث قيل القوة، والراجح الأول أنه الخلقة، وأما الثاني والثالث فيدخلان في الأول لأن من الخلقة المفاصل والأوصال والقوة، فالمراد بهذا الأسر خلقتهم، فالله شدد هذه الخلقة وأقومها وجعلها على أحسن حال وأقوى هيئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المرسلات، اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين، أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح.

وسعيد بكد في الدنيا وتقريع عليه كلوا واشربوا يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هنيئا نصب على الحال وعلى الدعاء. كلوا واشربوا يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هنيئا نصب على الحال أو على الدعاء. كلوا وتمتعوا خطاب للكفار على وجه التهديد تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة. وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا لله وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والأول أشهر وأظهر فبأي حديث بعده يؤمنون الضمير للقرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة المرسلات فقال في مطلعها اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: القول الأول أنها الملائكة، والقول الثاني أنها الريح. ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله في تفسيره، وهذا اضطرد في تفسيره، أنه يبين المعنى على كلا الاحتمال على كلا الاحتمالين، أو إذا كان أكثر من احتمال أو عدة أقوال فيقول على القول الأول يكون المعنى كذا وعلى القول الثاني يكون المعنى كذا. فقال فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات وسماهم العاصفات إلى آخر ما ذكر. وعلى القول بأنها الريح بين وجه هذه التسمية، قال والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الريح، لأنها وصف الريح بالعصف، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة. وأما الباقي فلم يرجح المصنف رحمه الله، فعنده محتمل أن يكون الريح أو يكون الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين في الآية 15، قال قيل إنه تأكيد، أي لماذا كررت هذه الآية كثيرا، قيل إنه تأكيد، وقيل بل هي في كل آية ما يقتضي، بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء بويل للمكذبين، وهذا هو الراجح. وسبق معنى بحث هذه المسألة في موضعين سابقين ومنهما موضع سورة الرحمن، وسبق أن المصنف رحمه الله بحث المسألة في أوسع من هذا وبين أن التأكيد لا يأتي أكثر من 3 مرات في كلام العرب، فالتأكيد لا يزيد على 3. وسبق أن أملي في ذلك الموضع كلام السيوطي رحمه الله، فالراجح أنه يقال فيها إن في كل آية ما يقتضي التصديق فأعيدت، كما أنه في سورة الرحمن في كل آية النعمة فأعيدت تلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ففي كل آية نعمة تختلف عن النعمة السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كأنه جمالات صفر، وهي قراءة نافع وجماعة، وقيل والقراءة الأخرى جمالة. ثم قال في الجمالات قولان: القول الأول أنه جمع جمال شبه بها الشرر، أي الجمال المعروفة وهي الإبل، وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة، واللون الأصفر معروف في الإبل. ثم قال وقيل صفر هنا بمعنى سود، يقال جمع الأصفر أي أسود، وهذا أليق بوصف جهنم، وهذا كذلك قد يقال في كلام العرب أصفر ويرد به أسود، وهو الذي رجح الطبري في قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، رجح أن تكون سوداء ونقل عن الحسن، فهذا محتمل وهذا محتمل. فالنار يحتمل أن يكون صفراء اللون في بدايتها أو في علوها، وتحتمل أن تكون بعد شدتها سوداء. ثم قال والثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار، فكأنه مشتق من الجملة، وهذا محتمل كذلك. وأما على القراءة الثانية وهي قراءة متواترة كأنه جمالات بضم الجيم، وهي قلوص السفن، والمراد بها حبال السفن العظيمة، فهذه الشراب تكون كالحبال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا، والمراد أن هذا عبارة عن الصلاة، وهو الأظهر وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النبأ. عما يتساءلون، أصل عما، عما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون، وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام، وإنما المراد تفخيم الأمر. والضمير في يتساءلون لكفار قريش أو لجميع الناس، ومعناه يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم، هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك. ويتعلق عن النبأ بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ، ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه، كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب، فقال يتساءلون عن النبأ العظيم. وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر، والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، والأول أفصح وأبرع، وينبغي على ذلك أن يوقف على قول عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون. إن كان الضمير فيه يتساءل لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب، ومنهم من يشك، أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك. وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر، كلا سيعلمون ردع وتهديد، ثم كرره للتأكيد: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا. وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروا من البعث، كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم، ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد، لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له. والجبال أوتادا شبابا الأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد، وخلقناكم أزواجا أي مزدوجين ذكرا وأنثى، وقيل معنى أنواع في ألوانكم وصوركم وألسنتكم، وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم، وقيل معنى قطعا للأعمال والتصرف، والسبت القطع، وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر. ومن قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وجعلنا الليل لباسا شباه بالثياب التي تلبس لأنه يسر عن العيون، وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة، فهو العهد مضاف تقدير ذا معاش، وقال الزمخشري ومعناه يعاش فيه، وجعلوا بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت، وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات، وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس، والوهاج الوقاد الشديد الإضاءة، وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهبه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني المطر، والمعصرات هي السحاب وهو مأخوذ من العصر لأن السحابة تنعصر فينزل منها الماء، أو من العصرات بمعنى الإغاثة، ومنه وفيه يعصرون، وقيل هي السماوات، وقيل هي الرياح، والثجاج السريع الاندفاع لنخرج به حبا ونباتا، الحب والقمح والشعير وسائر الحبوب، والنبات هو العشب، وجنات ألفافا أي ملتفة، وهو جمع لف بضم اللام، وقيل بالكسر، وقيل لا واحد له، كان ميقاتا في وقت معلوم يوم ينفخ في الصور يعني نفخة القيام من القبور، فتأتون أفواجا أي جماعات، فكانت أبوابا أي تنفجع فيكون فيها شقاق كالأبواب، وسيرت الجبال أي حملت فكانت سرابا عبارة عن تلاشيها وفنايا، والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء، وليس ذلك المراد هنا، وإنما وتجيء به في أنه لا شيء، مرصادا أي موضع الرصد، والرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها، وقيل معناه طريقا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم، مآبا أي مرجعا لابثين فيها، أحقابا جمع حقبة أو حقوب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، وقيل إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30,000 سنة، وقال ابن عباس رضي الله عنه 80 سنة، وقيل 300 سنة، وعلى القول بالتحديد في المعنى أنهم يبقون فيها أحقابا كل من قضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية، وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا خطأ لأن الأخبار لا تنسخ، وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار، وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا، وقيل معنى أنهم يبقون أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب، لا يذوقون فيها بردا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار، وقيل لا يذوقون ماء باردا، وقيل البرد هنا النوم الأول وأظهر، إلا حميما وغساقا استثناء من الشراب وهو متصل، والحميم الماء الحار، والغساق صديد أهل النار، وقد ذكر في سورة داود جزاء وفاقا أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار، ووفاقا مصدر وصل بيعه على حذف مضاف تقديره ذا وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا هذا مثل لا يرجون لقاءنا، وقد ذكر كذابا بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة، وهي تكذيب بعضهم لبعضهم لبعض، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية، مفازنا موضع فوزنا عن الجنة حدائق أي بساتين، وكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرجت ديها، أترابنا يا لسن واحد، وكأسا دهاقا أي ملأ، وقيل صافية والأول أشهر، عطاء حسابا أي كافيا من أحسبه الشيء إذا كفى، وقيل معناه على حسب أعمالهم. رب السماوات بالرفع مبتدأ وخبر ابتداء مضمر، وبالخفض صفة لربك، والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر مبتدأ وخبر ابتداء مضمر، لا يملكون منه خطابا. قال ابن عطية: الضمير الكفار لا يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها، ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله. وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق ليس بأيديهم شيء من خطاب الله. يوم يقوم الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفا، وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس. ويوم يتعلق بلا يملكون بلا يتكلمون، لا يتكلمون الضمير الملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لهم، وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا، وقيل الضمير للناس خاصة، والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله لمن قالها في الدنيا: ذلك اليوم الحق، أي الحق وجوده ووقوعه، فمن شاء تحضيض وترغيب. عذابا قريبا يعني عذاب الآخرة، ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب أو لأن الدنيا على آخرها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، والمرء هنا عموم في المؤمن والكافر، وقيل والمؤمن وقيل والكافر، والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل، فقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أتمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى، وقيل أتمنى أن يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق، روي أن البهائم تحشر ليقتص بعضها من بعض ثم ترد ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون مثلها، وهذا يقوي الأول، وقيل الكافر هنا إبليس، ويتمنى أن يكون من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم، وقد كان احتقر التراب في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النبأ، فقال في قوله تعالى مرصادا، قال أي موضع الرصد، والرصد هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها، إن جهنم كانت مرصادة أي تنتظرهم ليدخلوها، هذا القول الأول. وقيل معناه طريقا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة، لأن الصراط منصوب على متنها، والراجح القول الأول وهو الذي رجح المصنف، والمعنى الثاني وإن كان صحيحا لكن لا تدل الآية عليه، فيدل عليه ما جاء في سورة مريم في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ثم قال: لابثين فيها أحقابا، قال وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، هذا هو الراجح وهو الذي اختار المصنف والذي سبق ترجيحه في موضع سابق، وقيل إن محدودة قيل كذا 80 100 إلى آخره، الراجح أن المراد بالأحقاب المدة الطويلة من غير تحديد. ثم قال في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا، أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار، هذا القول الأول وهو الراجح. وقيل: لا يذوقون ماء باردا، وهذا صحيح لكن دلت عليه آيات أخرى. وقيل البرد هنا النوم، كما يقولون أذهب البرد البرد، أي أذهب أن البرد الشديد النوم، لكن الأول هو الأظهر كما قال المصنف رحمه الله: لا يذوقون فيها بردا، أي برودة تخفف عنهم حر النار. ثم قال في قوله تعالى عذابا قريبا، قال عذاب الآخرة، ووصف بالقرب، أي لماذا وصف بالقرب؟ قال لأن كل آت قريب، أو لأن الدنيا على آخرها، وهو كذلك، فالأول محتمل والثاني، فكل آت فهو قريب، وإذا مات الإنسان قامت قيامته فهو في قبره، إما ينعم وإما يعذب، أو لأن الدنيا على آخرها وهي كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا على آخرها. ثم قال في قوله تعالى: يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى، هذا القول الأول. وقيل تمنى أن يكون في الدنيا ترابا أي لم يخلق. قال: وروي أن البهائم تحشر ليقتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا، يتمنى الكافر أن يكون مثلها. قالوا هذا يقوي الأول وهو الأقوى، هو الذي رجح المصنف بإراده مجزوما به، أي يتمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النازعات. اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات، فقيل إنها الملائكة وقيل النجوم. فعلى القول بأن الملائكة تسماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهم، وناشطات لأنهم ينشطونها يخرجونها، فهو من قول كان شط الدلو من البئر إذا أخرجتها، وسابحات لأنهم يسبحون في سير من يسرعون فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسب ما يأمرهم الله. وعلى القول بأن النجوم سماهم نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب، وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج، وسابحات لأنها تسبح في الفلك، ومنه كل في فلك يسبحون، فتسبق في جرها فتدبر أمرا من علم الحساب. وقال ابن عطية: لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة، وحكى الزمخشري وفيها ما ذكرنا. وقد قيل في النازعات والناشطات إنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد، وقيل في السابحات والسابقات إنها الخير وإنها السفن غرقا. إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجهان، أحدهما أنه من الغرق تغرق الكفار في جهنم، والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيها، تبالغ في نزع النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا إن النازعات النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة، أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله. وإن قلنا إن النفوس فهو أيضا من الإغراق، أي تغرق في الخروج من الجسد. وإعراب غرقا مصدر في موضع الحال، ونشطا وسبحا وسبقا مصادر، وأمرا مفعول به. وجواب القسم محذوف، وبعث الموتى بدلالة ما بعد وعليه من ذكر القيامة. وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد. وقيل هو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وهذا بعيد لبعد عن القسم، ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، قيل الرادفة النفخة الأولى في الصور، والرادفة النفخة الثانية لأنها تتبعها، ولذلك سماها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعت، من قولك ردفت الشيء إذا تبعته، وفي الحديث إن بينهما 40 عاما. وقيل الرادفة الموت، والرادفة القيامة، وقيل الرادفة الأرض من قوله ترجف الأرض والجبال، والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ. والعامل في يوم ترجف محذوف، وهو الجواب المقدر، وتقديره لتبعثن يوم ترجف الرجفة، وإن جعلنا يوم ترجف الجواب. فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة، ويكون تتبعها الرادفة في موضع الحال، ويحتمل أن يكون العامل فيه تتبعها قلوب يومئذ واجفة شديدة الاضطراب، والوجيف والوجيب بمعنى واحد. وارتفع قلوب بالابتداء، وواجفة خبره. وقال الزمخشري: واجفة صفة، والخبر أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف، وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز، على تجوز. والتقدير قلوب أصحابها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. هذا حكاية قول الكفار في الدنيا، ومعناه على الجملة إنكار البات، فالهمزة في قولهم أئنا لمردودون للإنكار، ولذلك اتفق القراء على قراءة بالهمزتين، إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققها. واختلفوا في إذا كنا عظاما، فمنهم من قرأوا بهمزة واحدة لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار، ومنهم من قرأوا بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم. ثم اختلف في معنى الحافرة على 3 أقوال. أحد أن الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته، إذا رجع إلى حال الأولى في المعنى إنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت. والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة في المعنى إنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور. والثالث أن الحافرة النار. والعظام النخرة البارية المتعفنة، وقرئ نخرة بألف وبحذف الألف، وهما بمعنى واحد، إلا أن حتى إلى أبدا من فعل القيامة العظام المجرد يريح يسمع لها نخير. والعمل في إذا كنا محذوف تقدير، وإذا كنا عظاما نبعث، وقرئ نخرة بألف. أحسن الله إليكم. قال المفسر: وقول يا نخرة بألف وبحذف الألف، وهما بمعنى واحد، إلا أن حذف الألف أبلغ، لأن فاعل أبلغ من فاعل. وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير. والعامل فيه إذا كنا محذوفا تقديره إذا كنا عظاما نبعث، ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة، ولكن إنما يجوز هذا على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر، ولا يجوز على قراءة بهمزتين، لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، الكرة الرجعة، والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله فهو في عيشة راضية، أي ذات رضانا، ومعنى خاسرون أصحابها. ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأننا ندخل النار، فإنما هي زجرة واحدة، يعني النفخة في الصور للقيام من القبور. وهذا من كلام الله تعالى ردنا الذين أنكروا البعث، كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير، فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم، فإذا هم بالساهرة، إذا هنا في فجائية والسائرة وجه الأرض والباء ظرفية، ومعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء. هل أتاك توقيف وتنبيه؟ ليس المراد به مجرد الاستفهام. طوى ذكر في طه اذهب إلى فرعون تفسير للنداء، فقل هل لك إلى أن تزكى أن تتظاهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل؟ وقال بعضهم تزكى تسلم، وقيل تقول لا إله إلا تزكى تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله هو الأول أعم. فأراه الآية الكبرى قلب العصا حية وقلب العصا قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء، وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع للأولى، ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. ثم أدبر يسعى، الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان، ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام. وقيل وحقيقة إقامة من مجلسه يفر من مجالسة موسى عليه السلام، ويهرب من العصا لما صارت ثعبانا، فحشر أي جمع جنوده وأهل مملكته، فنادى إنادى قومه وقال لهم ما قال، ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم الأول أظهر، وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أنك لمصر بمعنى التنكير والعامل فيه، فأخذه الله لأنه بمعنى وقيل العامل محذوف، والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا، فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق، وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا توقيف قصد بالاستدلال على البعث، فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. رفع سمك، سمك غلب السماء، وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطح الأعلى الذي يلي ما فوقها، ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 500 عام، وقيل السمك السقف فسواها يتقن خلقتها، وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض، وأغطش ليلها يجعله مظلما يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله، وأخرج ضحاها يظهر ضوء الشمس في وقت الضحى، وضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، واستدل بها من قال إن الأرض بسيطة غير كرية، وقد ذكرنا في فصيلة الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء. أخرج منها ماءها ومرعاها، نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها، فإن قيل لما قال أخرج بغير حرف العطف، فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال أو تفسير لما قبلها، قاله الزمخشري والجبال أرساها يثبتها، ونصب الجبال بفعل مضمن يدل عليه الظاهر، وكذلك الأرض متاعا لكم تقديره، فعل ذلك كله تمتيعا لكم ولإنعامكم، لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر. الطامة هي القيامة، وقيل النفخة الثانية والشقاق، ومن قولك طم الأمر إلى علا وغلب، وبرزت الجحيم لمن يرى، يظهرت لكل من يرى، فهي لا تخفى على أحد. مقام ربه ذكر في سورة الرحمن، ونهى النفس عن الهوى يردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالف، وقال سهل التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين. أيان مرساها ذكر في الأعراف، فيما أنت من ذكرها أي من ذكر زمانها، والمعنى لست في شيء من ذكر ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا، فلما نزلت هذه الآية انتهى، إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها، لا يعلم متى تكون إلا هو وحده، إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثت لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها، وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفع الإنذار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا وفي القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم، وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة ذهما في يوم واحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النازعات، وذكر الخلاف في النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات على قولين، القول الأول أنها الملائكة، وقيل النجوم، والراجح هو القول الأول، وقال بأنها الملائكة، وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومسروق، واختاره جماعة من المفسرين منهم ابن كثير والسيوطي وغيرهما. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ذكر أقوال ولعل أرجحها والقول الأول، قيل الراجفة النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية، وهذا هو الأرجح، وقيل الراجفة الموت والرادفة القيامة، قيل الراجفة الأرض، والرادفة السماء، والأقوى هو القول الأول. ثم قال في قوله تعالى الحافرة أإذا كنا إذا كنا عظاما نخرة، ثم قال بعد ذلك أإنا لمردودون في الحافرة، يقولون أإنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. ذكر الخلاف في الحافرة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها الحالة الأولى، يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته الأولى، أي أإنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت، وهذا هو الأقوى. والآخر أن الحافرة الأرض، بمعنى أإنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن، وهذا بمعنى القول الأول أي البعث، فإذا قصد به الأرض أي البعث، فاستبعادهم ليس بخصوص الأرض وإنما للبعث. والثالث أن الحافرة النار، وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها، فمقصودهم من ذلك إنكار البعث، فهم ينكرون البعث، فإذا أنكروا البعث أنكروا أن يكون بعث رجوع إلى الأرض، وأنكروا أن يكون ذهاب إلى النار. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، ذكر ثلاثة أقوال أو قولين في معنى تزكى، أو ثلاثة أقوال، أن تتطهر من الكفر والذنوب والردائد، وقيل تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله، والأول أعم وهو الأرجح، أي إذا تطهر من الذنوب والكفر والعيوب والردائد فإنه هذا يلزم منه أن يسلم، وإذا أسلم يلزم من ذلك أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، قال فإن قيل لما قال أخرج بغير عطف، لأنه فيما سبق عطف وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسى، فما قبلها معطوف، فأجاب بأن هذه الجملة في موضع الحال، أي موضع الحال لما سبق، أي الأرض بعد ذلك دحاها حال إخراج ماءها ومرعاها، فهي حال لما سبق أو تفسير لما قبلها. ثم قال في قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك أو خالفه، وقال سهل لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين، وهذا كلام نفيس، فغالب ما نقع فيه من المعاصي والمخالفات هي سببها الهوى، وأشد ما يكون الهوى إذا زين لك الشيطان أن هذا هو من باب الانتصار إلى الدين أو نحو ذلك، وإذا تأملت في حقيقة أمرك وجدت أن في ظاهر الأمر يحملك الانتصار للدين، لكن في حقيقة الأمر هو انتصار للهوى والنفس، فكما قال الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. ثم إنه مما يعينك على ذلك إذا أردت في موقف ما أو مع شخص ما، أو انظر إذا كنت أنت في محل هذا المرء ما الذي تتمنى أن يعمل لك، فعلى المرء أن يخالف هواه سواء كان في اختياره في مسائل العلم أو في تعامله مع الآخرين أو في تعامله مع أهله وزوجه، عليه أن يتجرد من الهوى قدر استطاعته، وكما قال سأل لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء، لكن أن يكون الإنسان على جهاد في ذلك وعلى حال يكون فيها يجاهد هواه ولا يتبع هواه، أما أن يكون طالب العلم يغضب كما يغضب العوام وينتصر لنفسه كما ينتصر العوام ويتصرف كما يتصرف العوام والجهلة، إن هذا أمر لا يحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة عبسة، سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قريش، وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم، فبينما هو يوما مع رجل من عظمائهم، قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وقال ابن عباس رضي الله عنه ما كانوا جماعة إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوب الأعمى رضي الله عنه فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الأعمال كلامه، فعبس وأعرض عنه. وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، وقد استخلفه على المدينة مرتين. عبس وتولى، عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. قال ابن عطية في مخاطبة بلفظ الغائب مبالغة في العتب، لأن في ذلك بعض الإعراض. وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار. وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتزيه له عن المخاطبة بالعتاب، وهذا أحسن. أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أجل، وهو منصوب بتولى وعبس. وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمال يدل أن أعمى هو الذي أوجب احتقاره، وفي هذا الدليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة أو يشهر صاحبها بها، ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك. وما يدريك أي شيء يطرعك على حال هذا الأعمى، لعله يزكى أن يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. أما من استغنى فأنت لو تصدى تتعرض للغني رجاء أن يسلم، وما عليك ألا يزكى إلى حرج عليك إذ ألا يتزكى هذا الغني. وأما من جاءك يسعى، إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير، وهو يخشى الله ويخاف الكفار وإذايتهم له. على إتيانك وقيل جاء ليسمع من يقوده، فكان يخشى أن يقع، وهذا ضعيف. فأنت عنه تلهى تشتغل عنه بغير من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة، فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني. وكذلك اتبعوا فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. كلا ردع المعاودة ما وقع العتاب فيه، إنها تذكرة في وجهان، أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسبه فمن شاء ذكره وما بعده. وأن في الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة، وذكره في قوله فمن شاء ذكره على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن. في صحف صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف، وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ، وقيل هي مصاحف المسلمين. مرفوعة إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار، وإن كان صحف الملائكة فمعناه كذلك، أو مرفوعة في السماء ومطهرة، بأي منزهة عن أيدي الشياطين، بأيدي سفرة هم الملائكة، والسفرة جمع سافر وهو الكاتب، لأنهم يكتبون القرآن في الصحف، وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، وقيل يعني القراء من الناس. والأول أرجح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي أنه يعمل مثل عمله في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. قتل الإنسان دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ومعناه تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك. وقيل معناه لعن وهو بعيد. ما أكفر تعجبه من شدة كفره، مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. من أي شيء خلقه توقيف وتقرير، ثم أجاب عنه بقول من نطفة خلقه، يعني المنية، ومقصد الكلام تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه فقدره ويهيئه لما يصلح له منه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقيل معناه جعل ولا مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ثم السبيل يسره، نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره. وفي معنى ثلاثة تقول أن أحدها يسر سبيل خروجه من بطن أمي، والآخر أنه سبيل الخير أو الشر، كقوله إن هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا. الثالث سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان. والأول أرجح لعطفي على قول من نطفة خلقه فقدره، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أماته فأقبره، ويجعله ذا قبر يقال قبرت الميت إذا دفنته، وأقبرته إذا أمرت أن يدفن، ثم إذا شاء أنشره بعثه من قبره، يقال نشر الميت إذا قام وأنشره الله، والإشارة بإذا شاء اليوم القيامة الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. كلا ردع للإنسان عما هو فيه لما يقضي ما أمره، وإن لم يقضي الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله. قال بعضهم لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه، إذ لا بد للعبد من تفريض. فلينظر الإنسان إلى طعام أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به. وقيل فلينظر إلى طعام إذا صار رجعا فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسه. والأول أشهر وأظهر في معنى الآية على أن القول الثاني صحيح، وانظر كيف فسره بقوله إنا صببنا الماء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة. وقرئ أن صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام، شققنا الأرض يعني بخروج النبات منها حبا يعني القمح والشعير وسائر الحبوب، وقضبا قيل هي الفصفصة، وقيل علف البهائم، واختار ابن عطية أنها البقول أن البقول وشبهها مما يؤكل رطبا، غلبا أي غليظة الناعمة، وأبنا الأب والمرأة عند ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور، وقيل التبن، وقد توقف في تفسير أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الصاخة من أسماء القيامة، وهي مشتقة من قولك صخ الآن آذان، أي صخ الآذان إذا أصم بشدة صياحه، فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من يسمعه لصعوبة. وقيل هي من قولك أصاخ الحديث، أصاخ للحديث إذا استمع هو الأول هو الموافق للاشتقاق. يوم يفر المرء من أخيه، لا يتذكر فرار الإنسان من أحبابه، ورتبهم على ترتيب الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره، وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه. وقيل إن فراره منهم لئلا يطالبوا بالتبعات، والأول أرجح وأظهر لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو مشغول بشأن من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره. وانظر قول الأنبياء عليهم السلام، يومئذ نفسي نفسي وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح وإذا أضاء عليها غبرها غبار، والقترة أيضا الغبار. فقال ابن عطية الغبرة هي من العبوس والكرب كما يعتري وجه المهموم والمريض، والقترة هي غبار الأرض. وقال الزمخشري والغبرة غبار يعلوها، والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة عبس، وبين سبب نزول هذه السورة. وأما الخلاف في من كان عند النبي، قيل الوليد وقيل عتبة وقيل هذا لا يضر، لكن سبب نزول هذه الآية هذه السورة في قصة الأعمى. فقال في قوله تعالى عبس وتولى، أي عبس في وجهه، أي كلح في وجهه وأعرض عنه. وهذا الخطاب لماذا لم يقل عبست وتوليت؟ لأنه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عبس وتولى. ذكر ثلاثة أقوال، أقواها الثالث قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب، لأن في ذلك بعض الإعراب. والقول الثاني قال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار، وهما مرجوحان. والثالث وهو الراجح قال هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب، وهذا أحسن، كما ولله المثل على كما يقول الواحد منا لابنه إذا فعل شيئا أو أتلف شيئا يقال هناك من أتلف هذا الشيء، وهو يعرف أنه ابنه، لكن من باب الإكرام وأن لا يذكره وأن لا يصرح هذا في وجهه، وهو يعلم أن من فعل هذا الفعل، وهذا هو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وهو يخشى، أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذا يتهم له، هذا القول الأول على إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل جاءه وليس معه من يقوده فيخشى أن يقع لأنه أعمى، هذا ضعيف، الراجح القول الأول. ثم قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة، فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني، وكذلك اتبعه فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجد سفيان الثوري كالأمراء، حتى كان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. وكذا جاء في عن الإمام أحمد أنه ما رؤي أو روي الفقير ما رؤي الفقير أعز منه في مجلس الإمام أحمد. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والمسلم، لا يكون الميزان عندك في قيم الناس ومقادير الناس المال ولا الشهادات ولا، وإنما يكون الميزان تقوى الله والخلق والقرب من الله. أما كون فقير كون غني هذا لا يعني شيئا، لا تزن الناس بما عندهم، وغالب حال الناس أنهم يهتمون للغني ويقدمونه، وفي غالب الأمر أو أغلب في نسبة 99% أنهم لا يحصلون من هذا الغني من ماله شيء، إنما هكذا النفوس جبلت، فالغني ماله له، فهو لا يعطيك شيئا إلا بحق، فإن كنت أنت ابتعت منه شيء أو فهو هو الفقير سواء. كذلك إذا بعت على فقير سيارة ونحو سيعطيك مالك، والغني نفس الكلام، فالغني لن يبذل ماله لهؤلاء الذين يتزلفون له في غالب الحال، فلماذا هذا التزلف؟ ثم قال في قوله تعالى إنها تذكرة، فيه وجهان، أي إن هذه القصة وما حدث للأعمى تذكرة وموعظة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآخر أن المراد به التذكرة القرآن، تذكرة جميع الناس، وهذا هو الأرجح لسباق للحاق الآيات، قال فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويحتمل أن هذه القصة مذكورة، فهو محتملان، وإن كان المصنف رجح الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم السبيل يسره، ذكر ثلاثة أقوال، أي أن الله من على الإنسان ويسر له الخروج من بطن أمه، فكان في هذا المكان الضيق، ولو شاء الله لهلك في أثناء خروجه أو لهلك في بطن أمه، فيسر له الخروج مع هذا المكان الضيق. والآخر أنه سبيل الخير والشر. والثالث أنه سبيل النظر، وقاله الأول أرجح. ثم قال في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر بالاعتبار في الطعام، كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته. وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى حقارة الدنيا، والأول هو الأشهر كما قال المصنف، على أن القول الثاني صحيح، لكن الأشهر والأليق بسياق الآيات هو القول الأول. ثم ذكر الخلاف في قضبة، واختار ابن عطية أنها البقول، فكل ما كان من هذه البقول كالبرسيم وكالجرجير ونحو ذلك من هذه البقول فإنه يكون هو المراد بالقضب. ثم قال في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، قال ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومما يلاحظ أنه قال في الأب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ذكر هذا في الأب ولم يذكره في الفداء في الموضع الآخر، وذلك لعظم حق الأب، فالوالدان الأب والأم لا يفديان، وإنما يفر منهما المرء، ولو فدى هذا لو قدمهما فداء فإن هذا لا يكون مما يقربه إلى الله، بل هذا بل الوالدان لهما حق عظيم كما جاء هذا في مواضع من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التكوير، ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يتعلق الموجودات حينئذ من التغيير. إذا الشمس كورت، قال ابن عباس رضي الله عنه ما ذهب ضوءها فأظلمت، وقيل رمي بها، وقيل اضمحلت، وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها. وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت من مواضعها، وقيل تغيرت، والأول أرجح لأنه موافق لقوله وإذا الكواكب انتثرت. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وإذا الجبال سيرت أي حملت، وبعد ذلك تفت فتصير هباء ثم تتلاشى. وإذا العشارة عطلت، العشارة جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر، وهي أنفس ما عند العرب وأعزها، فلا تعطل إلا من شدة الهوى وتعطيلها وتركها مسيبة أو ترك حلبها. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال، أحد أنها تحشر وهي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا، والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال إنها لا تبعث وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك حشرها. وإذا البحار سجرت، في ثلاثة أقوال، أحدها مليت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، والآخر مليت نيرانا لتعذيب أهل النار، والثالث فرغت من مائها ويبست. وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها، فالقول الأول والثاني أليق بالأصل، والأول والثالث موافق لقوله فجرت. وإذا النفوس زوجت، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع، فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين، والثالث زوجت الأرواح والأجساد وهي ردت إليها عند البعث، والأول هو الراجح لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفن واحية من كراهتها ومن غيرتها عليها، فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها. وقال ابن عباس رضي الله عنه وإذا الموؤودة سألت بفتح السين والهمزة بأي ذنب قتلت، قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. وإذا الصحف نشرت هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل واحد كتابه، وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. وإذا السماء كشطت الكشط والتقصير كما يكشط جلدة الشافعين تسلخ وكشط السماء وطيها كطي السجل. قال ابن عطية وقيل معنى وكشفت وهذا أليق بالكشط. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحنت، وإذا الجنة أزدفت أي قربت. علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب إذا المكررات في المواضع قبل هذا، ومعنى وعلمت كل نفس ما أحضرت من عمل. فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم. قال ابن عطية إنما أفرد ليبين حقارتها وذلتها. وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط، الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله ربما يود الذين كفروا، ومعنى التكثير. وكذلك هنا معنى وعم الجموع. وما أحضرت عبارة عن الحسنات والسيئات. فلا أقسم ذكرت نظائره بالخنس الجوار الكنس يعني الدرضية السبعة، وهي الشمس والقمر والزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري. وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا، وهي جوار في الفلك وهي تكنس في أبراجها أي تستتر، وهو مشتق من قولك كانت الوحش وإذا دخل كناسه وهو موضعه. وقيل يعني الدرابية الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس، وقيل يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتكنس بالنهار تستتر وتخفى بضوء الشمس. وقيل يعني بقر الوحش فالخنس على من خنس الأنف والكنس من سكنها في كناسها. والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام، فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره، وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل، ولأنه عقبه بقوله والصبح إذا تنفس أي استطار واتسعض. إنه لقول رسول كريم الضمير للقرآن والرسول الكريم وجبريل عليه السلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال السويري ولا يجوز أن يقال إنه محمد عليه السلام، لأن لا يتنزل في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى. وهذا الذي قال السويري ولا يلزم، فإنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس، ومع ذلك فلا ظهر أنه جبريل عليه السلام لأنه وصفه بقوله ذي قوة، وقد وصف جبريل عليه السلام بهذا في قوله شديد القوى ذو مرة عند ذي العرش، يتعلق بذي قوة وقيل بمكين، وهذا أظهر، والمكين الذي له مكانة عجاه وتقريب مطاع. ثم هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله، وهو قوله عند ذي العرش أي مطاع في ملائكة ذي العرش. وما صاحبكم بمجنون هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق. ولقد رأوا بالأفق المبين ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لجبريل عليه السلام. وهذه الرؤية هي الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل هي الرؤية التي رأوا عند سدرة المنتهى في الإسراء. ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس أيضا، فكل أفق فهو مبين. وما هو على الغيب بالضنين الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالضاد فمعناه بخير أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي. ومن قرأ بالضاء فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه. ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي بل اتهموا فنفى عنه ذلك. وما هو بقول شيطان الرجيم من الضمير للقرآن فأين تذهبون خطاب لكفار قريش أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق. وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التكوير، فقال في قوله تعالى إذا الشمس كوبرت ذكر ثلاث أقوال، وأقواها الأول قال ابن عباس ذهب ضوءها فأظلمت، ثم قال في قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت ذكر في صفة حشرها ثلاثة أقوال، والراجح القول الأول أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص بعض لبعضها أو ليقتص لبعضها من بعض، وهذا هو الذي عليه عامة المفسرين، ورجحه ابن جرير وغيره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، ما معنى هذا التزويج؟ ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن التزويج بمعنى التنويع، لأن الأزواج هي الأنواع، في المعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، وهذا هو الراجح. وقيل والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم، والثالث زوجت الأرواح والأجساد، لكن القول الأول هو الأقوى. ثم قال في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقرأ ابن عباس وإذا الموؤودة سألت أي هي سألت بأي ذنب قتلت، أي هي تقول بأي ذنب قتلت، وهي قراءة شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى بالخنس الجوار الكنس، ما هي الخنس والجوار الكنس؟ ذكر قولين، القول الأول أنها الكواكب، سواء ثم ذكر الخلاف هل هي الدراري السبعة أو الخمسة أو النجوم كلها. الراجح أنه جنس النجوم، هذا القول الأول أنها النجوم. القول الثاني قيل بقر الوحش، والخنس على هذا من خنس الأنف، والكنس من سكناها في كناسيا وهو بيت الوحش. فالراجح القول الأول، وأن هذه الكواكب تخنس في جرها أي تتقهقر، وتكنس أي تدخل في أبراجها وتستتر، فشبهت بهذا ببقر الوحش التي تدخل في كناسها أي في بيتها. وسبق معنا في شرح المعلقات ذكر الأبيات تتعلق بهذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله إنه لقول رسول كريم، الضمير للقرآن والرسول هو جبريل، وقيل محمد، الراجح أنه جبريل. قال ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصف بقوله ذي قوة وإلى آخر ما ذكر، وهذا آخر البيان. ثم قال في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، بضنين من قرأ من ضاد فمعناه ببخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب، ومن قرأ بالضاء فمعناه متهم، وهذا من المواضع التي يختلف فيها المعنى باختلاف القراءة. قال ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله إلى البخل بالوحي أو بل اتهموه، وهذا الترجيح فيه نظر، فهما قراءتان متواترتان، والقراءتان المتواترتان لا يرجح بينهما. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة في غدا بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، وأوصي نفسي وإخواني في هذه الليالي الفاضلة باستغلالها بالصلاة والقراءة والدعاء، فيدعو الإنسان يدعو ربه أن يفتح عليه في العلم، ويدعو ربه أن يثبته على الخير، ويدعو لإخوانه، ويدعو لمن له حق عليه، ويتعرض لرحمة الله. قد يدعو الواحد منا بدعوة لا يحسب لها حسابا، فيفتح الله عليه أبواب من الخير لا تخطر على باله. قد يدعو الواحد منا بأمر يريد الله أن يحقق له أمرا ما في علم أو في غيره، فيفتح الله له أبواب لم تكن تخطر على باله. فيجتهد المرء في هذه الأيام الفاضلة بالدعاء، وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.